بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه، فإن الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. ومن التعريف يتبين أن الحكم يتوقف على أمور ثلاثة: الحاكم والمحكوم عليه وهو المكلف والمحكوم به. وهذه الأمور الثلاثة لا يتحقق الحكم خارجا إلا بها، فكانت أركانا له. طيب، وقد جعل البيضاوي الباب الثاني مشتملا على فصول ثلاثة، وتكلم في كل فصل منها على ركن من هذه الأركان الثلاثة. الفصل الأول في الحاكم: لا خلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في أن الحاكم بمعنى منشئ الحكم هو الله تعالى، وإنما الخلاف بينهم في معرف الحكم ومظهره. فالأشاعرة يقولون إن معرف الحكم هو الشرع فلا طريق لمعرفته بدونه، والمعتزلة يقولون إن العقل هو المعرف له والشرع مقرر لما أدركه العقل. وهذا الكلام يعني كما ذكرنا في آخر الدرس السابق في غاية الأهمية، يبين لنا اتفاق المسلمين سنيهم ومعتزليهم على أن الحاكم هو الله فقط، وأن المشرع حق أو التشريع حق لله، وأن العقل لا يستقل بالأحكام عن الله، ولا يكون نبيا آخر يعني مغنيا عن الأنبياء والمرسلين. وإنما الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في مظهر معرفنا على حكم الله. كيف نتعرف على حكم الله؟ ما الطريق إلى معرفة حكم الله؟ هل الطريق محصور بالشرع؟ فهذا مذهب الأشاعرة. أو الطريق غير محصور بالشرع، فيمكن لنا أن نتعرف على حكم الله بواسطة الشرع، ويمكن لنا أن نتعرف على حكم الله بواسطة العقل. هذا مذهب المعتزلة. أما أن يقال باعتماد الشرع العقل وتنحية الشرع، فهذا ليس بمذهب أحد من المسلمين. فما وهذا الخلاف أيضا جار كما نبى على ذلك عدد من الكاتبين، ومنهم يعني دكتور وهبة في كتابه في أصول الفقه، وهبة الزحيلي، أن هذا الخلاف جار فيما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عند الجميع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتباع الشرع فيما جاء به. يعني وأما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لله حكم في الأشياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الأشاعرة ليس، إن الأشياء لا حكم لها قبل ورود الشرع. وقال المعتزلة بل لها حكم، فما دل العقل على حسنها فهي حسنة، وما دل العقل على قبحها فهي قبيحة. طيب، وما منشأ هذا الحسن عندكم يا أيها المعتزلة؟ كيف نعرف أن الأشياء حسنة وأن الأشياء الأخرى، يعني أن من الأشياء ما هو حسن ومنها ما هو قبيح؟ قالوا إما أن يعرف ذلك بالضرورة، وإما أن يعرف ذلك بالنظر. فبضرورة العقل يعرف أن الصدق حسن وأن الكذب قبيح، لكن بالنظر يعرف أن بعض مواضع الكذب تكون حسنة بالنظر، لكن الكذب بشكل عام عندهم قبيح. بالضرورة يعرف أن العدل حسن وأن الظلم قبيح، أن إنقاذ الغريق حسن وأن تركه قبيح لمن يستطيع إنقاذه. وأما الأمر الذي لا يعرف بالضرورة فيعرف بالنظر، فإن اشتمل فعله على مفسدة فهو حرام، وإن اشتمل تركه وإن اشتمل فعله فإن اشتمل فعله على مفسدة فهو حرام، وإن اشتمل تركه على مصلحة فهو وإن اشتمل تركه على مفسدة فهو واجب. اشتمل فعله على مفسدة فهو حرام، وإن اشتمل تركه على مفسدة فهو واجب. وهكذا يعني يقسمون، وما لا يشتمل على مفسدة ولا مصلحة يعني فهو مباح. وإن اشتمل تركه يعني اشتمل فعله على مفسدة فهو حرام، وإن اشتمل تركه على مفسدة فهو واجب، وإن اشتمل فعله على مصلحة يعني دون فهو مندوب، وإن اشتمل تركه على مصلحة فهو المكروه. نعم، وإن لم يشتمل لا على مفسدة ولا منفعة فهو المباح. قالوا إن منشأ إن الأشياء تحتوي في ذاتها على ما هو حسن وعلى ما هو قبيح، وهذا قول متقدميهم. فهذا الحسن الذاتي، هذا الحسن الذاتي في الأشياء يوجب الحكم عليها بالحسن أو بالقبح، يوجب الحسن الذاتي في الأشياء يوجب كونها واجبة، القبح الذاتي في الأشياء يوجب كونها محرمة. هذا قول متقدميهم. وأما متأخروهم فتخلوا عن فكرة الحسن الذاتي والقبح الذاتي في الأشياء، وقالوا إن الأشياء في ذاتها ربما لا تكون يعني ليست حسنة ولا قبيحة لذاتها، وإنما تكون حسنة وقبيحة للصفة التي توجب ذلك، للصفة التي تقوم بها فتوجب ذلك. فيعني لماذا تخلوا عن هذا؟ لأن الأشاعرة قالوا لهم لو كان الحسن والقبح ذاتيا لما تخلف، يعني لو كان الكذب ذاتيا فإن الذاتي لا يتخلف، هذا وصف الذاتي، فإذا تخلف فليس بذاتي. فلو كان الكذب ذاتيا شيئا لا يمكن أن ينفك عن، لو كان قبح الكذب ذاتيا لما انفك عنه في حال من الأحوال، مع أننا نتفق معكم في أن الكذب، في أن كذب الشخص على ظالم يريد أن يلحق بنبي ليقتله حسن، متفقون على هذا، فكيف يكون ذاتيا؟ فما لا الجبائية منهم أتباع أبي علي الجبائي إلى القول بالوجوه والاعتبارات، يعني والصفة التي تقوم بالشيء فتوجب حسنه، والصفة التي تقوم بالشيء فتوجب قبحه. وهذا المذهب، على الرغم من ذلك فإن الأشاعرة يقولون ليس في الأشياء حسن ولا قبح، لا ذاتي ولا يعني راجع إلى الوجوه والاعتبارات، بل الحسن من الأشياء ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، فجعلوا الحسن والقبح من مقتضيات الأمر والنهي. وأما المعتزلة فجعلوا الحسن والقبح من موجبات الأمر والنهي. يعني المعتزلة قالوا إن الأشياء تكون حسنة في ذاتها أو يعني لصفة قائمة بها، فيوجب ذلك أن يأمر الله بها أو ينهى عنها إذا كانت قبيحة. وأما الأشاعرة فقالوا أمر الله بها فحسنت ونهى الله عنها فقبحت، فجعلوا الحسن والقبح في الأشياء من مقتضيات مما يعني يترتب على الأمر والنهي. وأما المعتزلة فجعلوا الحسن والقبح موجبا للأمر والنهي. ولذلك يعني من الاعتراضات التي اعترض بها على المعتزلة أنكم بالقول بالحسن والقبح تنفون عن الله الاختيار، يعني فكأنكم يعني فكأنكم توجبون على الله أن يأمر بكذا وأن ينهى عن كذا، لأنها حسنة لذاتها، والله لن يأمر إلا بما هو حسن ولن ينهى إلا ما، يعني فنفيتم صفة الاختيار عن الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر عند المعتزلة وعند الأشاعرة، هذا هو الخلاف فيما يعود إلى أصول الفقه، أن الخلاف بينهم في مظهر الحكم، في معرفنا على حكم الله. فعندنا لا معرف على حكم الله إلا الشرع، وعندهم أن يعني المعرف لحكم الله يكون قبل ورود الشرع العقل، وبعد ورود الشرع يكون هو الشرع، ولا يستغنون عن الشرع. المعتزلة لا يستغنون يعني عن الشرع بالعقل، ليس العقل عندهم بديلا عن الشرع، يعني كما يريد بعض الناس الآن أن يجعل العقل بديلا عن الشرع. المعتزلة لا يقولون بهذا، فإن المعتزلة كانوا متشرعين وكانوا ملتزمين وزهادا وعابدين، وكانوا يعني قائمين بأمور الشريعة بالصلاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك، ومن أصولهم أصلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني المعتزلة فيعني عندهم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر عندهم، وكانوا بين حنفية وشافعية، يعني يغلب عليه فقاضي القضاة عبد الجبار ابن أحمد الهمداني هذا كان شافعي، وأبو الحسين البصري كذلك كان شافعيا. نعم، وكتاب العمد للقاضي والمعتمد لأبي الحسين البصري مع البرهان والمستصفى، يعني أعمدة علم أصول الفقه عند المتكلمين، هذه الكتب الأربعة. فبالتالي لا يقارن أولئك المعتزلة بالعلمانيين في زماننا المتفلتين من الشريعة، الذين يريدون الخروج عن الشريعة والالتحاق ب يعني بالغرب. يعني الملحظ هو التفريق ما بين ما قبل البعثة وما بعد البعثة. عند المعتزلة هو الذي ألجأهم للقول ب يعني عدم وجود أهل فترة عموما، أنه العقل موجود. نعم، يترتب أحسنت، يعني ترتب على هذه المسألة أن أهل الفترة عند المعتزلة مؤاخذون يحاسبون، لأن العقل عندهم كاف في دلالته إياهم على ما يعني يجب عليهم وعلى ما يحرم عليهم وعلى ما يباح لهم، وقد يعني جعلوا العقل طريقا معرفا لحكم الله الذي هو يعني من قبيل العقائد أو من قبيل الأحكام الشرعية العملية الفرعية. فعند المعتزلة أن العقل يدلنا على حكم الله الذي يعني يتعلق بالعقائد في بالأصول أو بالفروع. فعند المعتزلة أن أهل الفترة يحاسبون كغيرهم، ولذلك يعني على هذا ينزلون أحاديث الحديث الواردة في عمر بن لحي وامرئ القيس وحاتم وغيرهم. نعم، بينما الأشاعر يؤولون هذه الأحاديث ولهم موقف معين منها. شيخنا، هذا أيضا ورد عن بعض الحنفية أيضا. نعم، نعم مولانا صحيح، لكن الفرق بين المعتزلة والحنفية كبير من وجوه عدة. أول هذه الوجوه أن الحنفية ليسوا يعني على رأي واحد، فحنفي فأبو منصور الماتريدي وعامة مشايخ سمرقند على أن العقل، اتفقوا على أن العقل طريق لمعرفة حكم الله سبحانه وتعالى، ولكن اختلفوا، فذهب الشيخ أبو منصور وعامة مشايخ سمرقند إلى أن العقل يحكم بحسن وقبح الأشياء لصفات تقوم بها. واتفقوا على أن اتفق الحنفية أو الماتريدية على أن في الأشياء صفات توجب حسنها أو قبحها. واختلفوا بعد ذلك، فقال الشيخ أبو منصور يعني الماتريدي، إمام الماتريدية أبو منصور الماتريدي، وعامة مشايخ سمرقند رتبوا بناء على معرفة العقل حسن وقبح الأشياء وجوب الإيمان بالله ووحدانيته وعلمه وإرادته وقدرته، ووجوب الإيمان بالأنبياء وصدق النبي فيما يبلغ عن الله، ووجوب يعني التسليم بدلالة المعجزة على صدق النبي. ذكروا يعني 10 أشياء على التفصيل، وذهب مشايخ فقط في هذه الأشياء، ولم يرتبوا على معرفة العقل حسن الأشياء وقبحها القول بالأحكام الفرعية، إنما رتبوا على معرفة العقل حسن الأشياء وقبحها الأصول، القول بوجوب الإيمان بالله ووحدانيته وعلمه وقدرته وإرادته وإرساله الرسل إلى آخره. وأما مشايخ بخارى فقالوا نعم العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، ولكنه لا يترتب على هذا الإدراك حكم لا في الأصول ولا في الفروع. فوافقوا الأشاعرة في ذلك. نعم. وأما الكلمة التي يعني يروونها عن أبي حنيفة رحمه الله، الإمام الجليل أبي حنيفة، وهي أنه لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من دلائل خلق السماوات والأرض، حملها أئمة مشايخ بخارى على ما بعد البعثة. نعم. ونازعهم في ذلك يعني مشايخ سمرقند، وقالوا لا يعني هذه لا يمكن أن تحمل على ما بعد البعثة، بل هي على ما قبل البعثة. فيعني هذا هو التحرير المسألة. الشيخ الزحيلي مثلا يعني جعل مذهب الحنفية متقدمين ومتأخرين، غريب هذا يعني ما عرفت هذا، ما أدري. ويظهر ينقل عن بعض مشايخه، الشيخ محمد البنا، الشيخ مدكور، محمد سلام مدكور. على كل حال هذا الذي هو منصوص في المسامرة في شرح المسايرة الكمال بن أبي شريف، وفي شرح قاسم بن قطلوبغة في أوائل الجزء الثاني، في الأصل الخامس، يعني يقول الحسن والقبح العقليين مثلا. طبعا هذا الفرق تحرير مذهب الحنفية والماتريدية. الآن إيش الفرق بين مذهب الحنفية والماتريدية؟ العلامة قاسم بن قطلوبغة يعني في حاشيته على المسايرة، قصدك من الحنفية والمعتزلة. حنفية والمعتزلة عفوا، أو المذهب الماتريدية والمعتزلة، بيّن أن مذهب الماتريدية يخالف مذهب المعتزلة من وجوه. أحدها أن المعتزلة قرروا أن العقل يدرك الحسن والقبح في الفعل ويدرك الحكم المترتب على أحدهما من غير توقف على الشرع، باعتباره طريق يدل ما يتوقف على الشرع. الماتريدية قالوا العقل يدرك الحسن والقبح ولا يقضي في شيء بمقتضى ما أدركه، بل ينتظر ورود الشرع بهذا القضاء. فالعقل عند المعتزلة حاكم، وعند الماتريدية آلة للبيان وسبب للحكم. حاكم هنا يعني بمعنى النسبة، معرف بمعنى أنه معرف، لا بمعنى أنه منشئ، يعني وإلا لنقضنا كلامنا أول المجلس أن المسلمين اتفقوا على أن المنشئ. فيعني ينبغي، وهذه يعني هون تنبيه لطيف من الشيخ المرصفي، يقول فإطلاق حاكم على العقل من صيغ النسب كلاب، يعني منسوب إلى اللبن، صاحب اللبن المنسوب إلى اللابن، وتامر أي منسوب التامر إلى التمر إلى أي منسوب فالحاكم أي منسوب إلى الحكم لإدراكه له. وعلى هذا يعني حملوا قول ابن السبكي وحكمت المعتزلة العقل يعني مش يعني ليس بمعنى التصير وإنما بمعنى نسبة الحكم إلى الفاعل بمعنى المظهر والكاشف. فهذا الوجه الأول. وطبعا هنا يعني يقصد يدرك الحكم يعني مطلقا يعني أصلا وفرعا. وعند الماتريدية إذن فالعقل عند المعتزلة حاكم، وعند الماتريدية آلة للبيان وسبب للحكم. عندهم العقل سبب وليس يعني موجبا للحكم، أما لأنه عند المعتزلة القول بالتوليد، وعندهم القول بالترتب العقلي بترتب الأثر السبب المسبب على السبب ترتبا عقليا. الوجه الثاني أن الماتريدية لم يقولوا بما قال به المعتزلة مما استلزمه كلامهم. يعني هون الشيخ بيّن هذا إذا بتحبوا ترجعوا للشيخ، يعني لم يرتبوا على القول بالحسن والقبح بحسن الأشياء وقبحها القول بوجوب فعل الصلاح والأصلح على الله، ولا بالقول بوجوب الرزق على الله، ولا بالقول بوجوب الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، ولا بالقول بوجوب التعويض على الله. ما قالوا بشيء من هذه الأصول أو المسائل التي شيء من هذه المسائل التي بناها المعتزلة على القول بالتحسين والتقبيح العقلي. كثير من المسائل يقول لك وهذا مبني عند في المناقشة يقول هذا مبني على التحسين والتقبيح العقلي ونحن لا نقول به، أما المعتزلة فإنهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي فبنوا هذه المسائل عليها. طيب والماتريدية أيضا يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي ولكن لم يبنوا هذه المسائل عليها، لأن هذه المسائل قالوا تؤخذ من الشرع ولا تؤخذ مجرد كاشف فقط للقبح والحسن وانتهى عند مشايخ بخارى ولا يترتب حكم على ذلك. فلم يجعلوا اكتشاف العقل للحسن والقبح الذاتيين أو القائمين في الأشياء لصفة موجبا للحكم. وأما شيخ سمرقند قالوا لا، يعني إدراك العقل الحسن والقبح يوجب ترتب معرفة الله ومعرفة وحدانيته والمسائل الأصلية التي ذكرناها. طيب أيضا الفرق الثالث أن العقل مدرك للحسن والقبح في جميع الأفعال عند المعتزلة على الوجه الذي قررناه، وعند الماتريدية لا يدركهما في جميع الأفعال وإنما يدركهما في بعضها دون بعض. طيب إلى آخر يعني الكلام في هذا. فإذا هذا يعني تحرير الفرق بين مذهب الماتريدية والمعتزلة وبين مذهب الماتريدية والأشاعرة. ولذلك يعني مذهبنا نحن لذلك مال يعني مذهب مال إلى مذهب الماتريدية أو إلى أن العقل يدرك حسن أشياء وقبحها مال أسعد بن علي الزنجاني من أصحابنا وأبو الخطاب من الحنابلة والزركشي يعني أيضا عجب كلام يعني قال إنه والله واضح إنه العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها نعم ولكن لا يترتب على ذلك حكم. يعني فالمذاهب ثلاثة، هل العقل يدرك حسن وقبح؟ أن مذهب الأشاعرة أن العقل لا يدرك حسن وقبح شيء من الأشياء عقلا، أن العقل لا يدرك حسن وقبح شيء من الأشياء. ومذهب الماتريدية أن العقل يدرك حسن وقبح الأشياء ولكن لا يترتب على ذلك حكم على التفصيل إلا عند مشايخ سمرقند، فيترتب على ذلك حكم يرجع إلى الأصول، لكن إلى أصول الدين يعني. أما يعني فيما يعود إلى أصول الفقه فهم متفقون على عدم، لأن أصول الفقه يتعلق بالأحكام الفرعية العملية، فمتفقون على أنه لا يترتب على ذلك حكم يعني فرعي. ومذهب المعتزلة أن العقل يدرك ويترتب على ذلك الحكم فيما يعود إلى الأصول وإلى الفروع. طيب قال نقرأ كلام الشيخ ونمشي معه. هذا الشيخ المرصفي شرح أو حشى على شرح المقدمة نهاية السول على المنهاج الأصول. هذا بغية المحتاج. إيه هذا بغية المحتاج. يضح شرح الإسناد على مقدمة المنهاج. ويا ليته أكمله يعني. حاشية نفيسة جدا يعني. إيه فالشيخ هذا يعني كان يدرس. شوف الشيخ المرصفي أكمله عام 1346. يعني طبع الكتاب. في عام 1346 في حياة المؤلف يعني. وطبع للشيخ المرصفي دار بصائر طبعت له مجموعة مقالات ورسائل وكتب أظن في 4 مجلدات 3 مجلدات تقريبا. الشيخ المرصفي يوسف موسى المرصفي. طيب إذن منشأ قال منشأ هذا قال الشيخ محمد أبو نور زهير رحمه الله قال منشأ الخلاف وهذا الخلاف بينهم مبني على خلاف آخر حاصله هل العقل يدرك في الأفعال حسنا وقبحا أو لا يدرك شيئا من ذلك. قالت الأشاعرة العقل لا يدرك في الأفعال حسنا أو قبحا بل الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه. وقالت المعتزلة إن الفعل قد اشتمل على صفات توجب حسنه وقبحه وبمقتضى تلك الصفات التي اشتمل عليها الفعل يدرك العقل حسن الفعل أو قبحه. فإذا أدرك العقل في الفعل حسنا كان واجبا أو مندوبا وإن أدرك في الفعل قبحا كان الفعل محرما أو مكروها وإن لم يدرك العقل في الفعل حسنا ولا قبحا كان الفعل مباحا. فالمعتزلة يثبتون في الأفعال أحكاما بناء على ما أدركه العقل فيها من الحسن والقبح ولذلك يقولون إن العقل يدرك تلك الأحكام ويعرفها قبل أن يرد الشرع بها. والأشاعرة لا يثبتون في الأفعال أحكاما قبل ورود الشرع بها لأنهم لا يثبتون فيها حسنا ولا قبحا ولذلك يقولون لا طريق لمعرفة الأحكام إلا الشرع. تحرير محل النزاع في الحسن والقبح. قلنا الحسن والقبح شرعيان لا عقليان. طيب ما الذي نقصده بقولنا الحسن والقبح شرعيان لا عقليان؟ لا بد أن يحرر محل النزاع. فإن المسألة إذا حرر محل النزاع فيها ذهب 3/4 الخلاف. قال يطلق الحسن والقبح بإطلاقات 3. الأول الحسن بمعنى ملائمة الطبع والقبح بمعنى عدم ملائمته كقولنا إنقاذ الغريق حسن وأخذ الأموال ظلما قبيح. يعني بعضهم عبر بأن المعنى الأول بأنه ليس المراد بالطبع هنا المزاج يعني ليس المراد بالطبع هنا المزاج لا المراد بالطبع موافقة الغرض المراد هنا موافقة الغرض وعدم موافقته. فمثلا قتل شخص من الناس زيد من الناس هو حسن لأعدائه لأنه يوافق غرضهم في التخلص منه قبيح على أصدقائه نعم ما يعود إلى مصلحة الإنسان. وهذا مصائب قوم عند قوم فوائد. فمرض الإنسان قبيح له لأنه مناف لغرضه وهو يعني حسن للطبيب لأنه يستفيد من مرضه بمعالجته وإلى آخره. فإذا هذا المراد الإطلاق الأول أن الحسن بمعنى موافقة الغرض والقبح بمعنى مخالفة الغرض. وهذا المعنى كما بين الإمام الغزالي رحمه الله يعني في غاية النسبية والإضافية. فما كان حسنا عندك فهو قبيح عندي وما كان حسنا عند فلان فهو قبيح عند آخر يعني. وقد يكون الشيء نفسه حسنا عندي في وقت وقبيحا في وقت آخر يعني فهو يعني إضافي نسبي غير مضطرد بشكل واضح تمام الوضوح. هذا المعنى الأول. ومع ذلك على الرغم من كونه إضافيا نسبيا فمن مثارات الغلط من أسباب الغلط يعني في ادعاء حسن وقبح الأشياء أن الإنسان يدعي في مثل هذا أنه قبيح، يدعي إطلاق قبحه مع أنه ما هو قبيح مطلقا، إنما قبيح عندي لعدم ملائمته لغرضي ومصلحتي ومنفعتي، ومع ذلك يدعي أنه قبيح مطلقا، يقبحه يعني مطلقا. المعنى الثاني من معاني الحسن والقبح، قال: الحسن بمعنى صفة الكمال فتوجب المدح والثناء عاجلا، والقبح بمعنى صفة الذم واللوم عاجلا، كقولنا الصدق حسن والكذب قبيح، وقولنا العلم حسن والجهل قبيح. الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص، إيش المراد؟ يعني إذا قلنا الكمال والنقص، إذا قلنا إن الشيء فيه يعني صفة كمال ذاتية، فقد عدنا على مذهبنا بالنقض، يعني نقضنا مذهبنا، فليس المراد هذا. يعني إنما المراد بالكمال هنا الصفة التي توجب ارتفاع شأن صاحبها، والمراد بصفة النقص أو صفة، المراد بصفة هي النقص الصفة التي توجب انحطاط شأن صاحبها، كما بين ذلك هنا الشيخ قاسم في شرحه على المسايرة. نعم، يقول، وهذا يعني تعريف جميل جدا مهم، في الصفحة هذه طبعا فرج الله الكردي القديمة، في الجزء الثاني صفحة 35: قلت: صفة الكمال كل صفة توجب ارتفاع شأن المتصف بها، وصفة النقص كل صفة توجب انحطاط شأن المتصف بها. يعني لو قلنا إن ليس المراد هنا الكمال الذاتي، لا، ليس المراد الكمال الذاتي، إنما الكمال في أغلب الأحوال، في أغلب غالبا يعني، وهنا العقل يدعي الكمال المطلق لأنه غالبا لا يلتفت إلى الحالات النادرة. فيعني فيكون ذلك يعني من مثارات الغلط. وإلا لو قلنا بالكمال والنقص الذاتيين لعدنا لترتب على ذلك أن في الأشياء يعني صفة حسنا وقبحا، يعني لكان لترتب على ذلك أن في الأشياء حسنا وقبحا، مع أننا لا نقول إن في الأشياء حسنا وقبحا، إنما هو المراد يعني طبعا. والفرق بين، شوف، المعنى الأول والثاني، أن المعنى الأول في غاية النسبية والاختلاف والتغير، أما المعنى الثاني فهو عند يعني أغلب الناس أو في أغلب الحالات أن يعني العقلاء يتفقون على مثل هذا، على أن الصدق حسن والكذب قبيح، وأن العلم حسن والجهل قبيح. يعني ومع ذلك أحيانا يكون العلم يعني قبيحا، أحيانا يكون العلم قبيحا والجهل حسنا، وأحيانا يكون الصدق قبيحا والكذب حسنا. فإذا المعنى هذا ينبغي أن يعني يشوف هذا التعريف من الشيخ، مهم جدا، الشيخ قاسم، صفة كمال كل صفة توجب ارتفاع شأن المتصف بها. وتجد يعني هذا المعنى مدسوسا في الحواشي، يعني صفة كمال بمعنى ارتفاع شأن المتصف بها، وصفة نقص بمعنى انحطاط شأن المتصف بها. طيب، المعنى الثالث، فهذان معنيان الأولان يحكم العقل بهما، يستقل العقل بإدراكهما، يعني واضح، نعم، ولا إشكال في ذلك. لكن المعنى الثالث هو المعنى الذي وقع فيه الخلاف، وهو الحسن بمعنى ترتب المدح على الفعل عاجلا والثواب عليه آجلا، والقبح بمعنى ترتب الذم عليه عاجلا والعقاب آجلا. والعقل يدرك في الأفعال حسنا وقبحا اتفاقا بالمعنيين السابقين، وأما الحسن والقبح بالمعنى الثالث فهو محل النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة. يعني شوف، لاحظ مثلا ممكن يأتي شخص، وهذا يعني تجده في بعض الكتب وفي بعض الناس، يشنع على الأشاعرة، يقول انظر انظر إن الأشاعرة يعني لم يحكموا بحسن الأشياء، مع أننا نتفق معهم على أن العلم حسن والجهل. فالأشاعرة قالوا لا، نعم نحن حكمنا بأن هناك أشياء حسنة وأشياء قبيحة، لكن هل حكمنا بذلك كان لوصف ذاتي فيها أم لغير ذلك؟ هو هذا الخلاف بيننا وبينهم. فالذي قال بالأشاعرة إن الحكم بذلك لم يكن لوصف ذاتي فيها، نعم نحكم بأنها حسنة، إنما كان ذلك لموافقة الغرض أو مخالفته، أو كان ذلك بكونه صفة توجب ارتفاع شأن المتصف أو انحطاطه أو انحطاطه، أو يعني أما أن يحكم بحسن وقبح الأشياء لكونها يعني تتصف بالحسن والقبح الذاتي فهذا غير صحيح. يعني مثلا قبح الكذب، فمن أين جاءنا قبح الكذب؟ العلماء يتكلمون عن المسائل، ينبغي أنه الإنسان يعني كما قال إمام الرازي، إذا دخل في مسائل العلم يستحدث لنفسه عقلا مختلفا عن العقل العملي الذي يعيش به، أو عن عقل عامة الناس الذين يعيشون به. يعني يفكروا في المسائل بطريقة مجردة، بطريقة عظيمة، يعني مختلفة تماما. فالآن نحن نتكلم في الحسن والقبح حيث هو، أما حكمنا الآن فهو يعني ناشئ عن تأثرنا بالشرائع والأديان، وعن تأثرنا بالعادات والتقاليد والتربية. يعني لو أن الإنسان ترك وشأنه من غير أن يكون هناك مرب ولا شريعة ولا مؤدب ولا مجتمع ولا حاكم مسلم كذا، لا اختلف الأمر. فهل يعني يكون الحسن والقبح ذاتيا في الشيء أو لا؟ هو يعني فكلامهم في مثل هذا، أما حكمنا الآن بكذب قبح الكذب فإنما ذلك بسبب الشرائع والتربية، وأن الطفل منذ نشأته يعلم ويقبح له الكذب ويشنع عليه بالكذب ويدعى إلى الصدق، وإذا كذب والطفل، كل طفل لابد أن يكذب، ما في يعني إلا من استثناه الله فيه. كل فلولا تربية الآباء له وعنايتهم به وكذا استمرأ الكذب واستحل الكذب. يعني فإذا هذا ناشئ، لذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعرض لهذه المسألة بشكل جميل جدا في المستصفى وفي الاقتصاد في الاعتقاد وفي المنقذ وفي كتب أخرى. يعني وبين أنه الإنسان، طيب يعني هم أتوا بالادعاء المعتزلة أن الحسن والقبح في بعض الأشياء ضروري وأنه متفق عليه كإنقاذ الغريق، هذا أمر ضروري، يعني يقول الإنسان يعني ما هو نظري يعني ضروري. فقال كيف تقولون ضروري وقد خالفكم في هذا كثير من العقلاء. ثم يعني كونه متفقا عليه لا يستلزم أنه ضروري، فالأمور المتفق عليها ليس بالضرورة أن تكون ضرورية، قد تكون نظرية ووقع الاتفاق عليها، كما وقع الاتفاق على صدق النبي صلى الله عليه وسلم محمد بين المسلمين على صدق دعواه النبوة، مع أنه أمر نظري وليس ضروريا. فليس الاتفاق علامة على كون الشيء ضروريا، قد يكون الشيء نظريا ومتفقا عليه، فالاتفاق لا يقتضي أنه ضروري. ثم بين لهم أن الحسنى في أو أن ترك إنقاذ الغريق ليس قبيحا لذاته، وإنما هو قبيح لما سماه سبق الوهم إلى العكس، أن الإنسان يتوهم نفسه مكان هذا الغريق وقد دعاه إلى إنقاذه فلم يجبه، فأنه يعني يستقبح ذلك منه. وهذه يعني وشرحها الإمام الغزالي شرحا عظيما في الاقتصاد وفي المستصفى. نعم، وبين كان الشيخ البوطي وغيره أنه هذا سبق به الغزالي بافلوف في نظرية الشرط العكسي أو الانعكاسي. والإمام الغزالي يبين في هذا أن الوهم له تأثير كبير على الإنسان، واستيلاؤه على النفس شديد، حتى إن الإنسان من شدة تأثره بالوهم يعني لا يستطيع أن يبيت في بيت فيه إنسان ميت، لا يستطيع أن ينام في غرفة فيها إنسان ميت، يعني مع أنه ميت ولا يستطيع أن يتحرك ولا أن يفعل له أن يؤذيه، وهذا لا يستطيع لشدة. يقول أيضا ناس باتوا في المقابر دول يعني استثناء المقابر ميت واحد، وبعدين شوف مدفونين في القبر، بعدين مدفونين تحت الأرض غير لا جنبك، يعني لسه ممكن يصحى إذا بتعرفه لسه يعني صعبه يعني. وهي وهم يعني، وفي ناس بيتغلب على الوهم، هو حتى نص انه في ناس تتغلب على وهمها. يعني مثلا اذا الانسان ارتبط لو قيل له، يعني هو ذكر مثال ان العسل يشبه العذرة لنفر الانسان من العسل مثلا، لو قيل ان مثلا العسل عندما تصبه يشبه كذا مثلا من الأشياء التي ينفر منها الطبع لنفر منها، مع أنه هذا مجرد وهم. وذكر مثلا لو قيل لشخص حكم أو ذكرت له مسألة فإنه يقبل بها، فإذا قيل له إن فلان من من يخالف، لو قيل لأشعرين المعتزلية يقول بها، أو قيل للمعتزلي شيء ثم قيله إن الأشاعرة يقولون بها، فإنه سيردها بعد أن عرف القائل بها. إذا أحيانا إذا قلت شيئا يعني حكيما وجيدا فيتقبل الناس، فإذا يعني إذا ذكرته من غير أن تنسبه إلى فلان الذي نفرت منه طباعهم واشمأزت منه نفوسهم، فإذا قلت قال فلان ولو يعني فلو جئتهم بالحق ساطعا ناصعا لردوه، لأنه فلان ارتبط. فهذا ارتباط يعني، وضرب مثال الإنسان الذي خاف من حية فإنه يخاف من الحبل المبرقش الذي يشبه الحية، لو تحرك الحبل المبرقش يخاف منه لخوفه. وهذا الشيء الذي اقترن عند الذهن بشيء وأثر فيه يعني تأثرت به نفسه فإنه يقترن به دائما وأبدا، أنه العقل لو عاد إلى عقله. لذلك ومن هنا حصل أن المجسمة حكموا على الله بالجسمية لارتباط وجود الأشياء عندهم بالجسم، فقرنوا أنه لا يمكن أن يوجد جسم أن يوجد شيء إلا وهو جسم، لا ما يعني منعوا الانفكاك، فقرنوا وجود الشيء بالجسمية دائما وأبدا من غير انفكاك. فمن هنا قال يعني أهل الله ما قادك شيء مثل الوهم. فإذا هذا الإنسان بسبب هذا الوهم الذي يسيطر عليه فإنه يندفع إلى إنقاذ الغريق ليدفع الأذى الذي يصيبه، يعني الأذى النفسي، هون الأذى النفسي بسبب رقة الجنسية، يعني إنسان في طبعه رقيق فيه رقة، ما هو حيوان متوحش يعني فيه رقة، حتى الحيوان أحيانا تصيبه رقة. فهذا قال فإن فرض وتصور، قال وهو بعيد أنه إنسان ليس فيه رقة الجنس، جنس الإنسانية، إنسان متوحش ليس فيه رقة ولا، فيعني فإنه ينقذ طلبا للثناء، ينقذ الغريق طلبا للثناء. قال فإن فرض أنه كان وحده ولن يعلم أحد بإنقاذه، قال فإنه يتوقع شوف التوقع، فيكون هذا التوقع باعثا له على إنقاذ الغريق، يتوقع أن يعلم أحد أنه هذا الذي أنقذه أن يعيش ويخبر، أو لعله يمر أحد، حتى لو هذا ما عاش لعله يمر أحد ويخبر بإنقاذه له، لو فرضنا أنه الذي يريد أن ينقذه كان بينه وبينه شحناء وتوقع أنه لن يخبر، قال لعله يمر أحد، فيعني قال فإن لم يعني خلص سدت من جميع وجوه، لا يوجد أحد ولا يمكن أن يمر أحد وكذا، ومع ذلك فإنه يستحسن إنقاذه، قال بسبب ميل النفس تأثرا بالوهم. هذا الوهم الأول يؤثر فيها حتى في هذه الحالة، فيميل الإنسان إلى إنقاذه بسبب شدة تأثير الوهم عليه. فالحاصل أنه قد حسن إنقاذ الغريق لا لذاته، وإنما لغرض يعود إلى المنقذ. فعدنا إلى المعنى الأول، أن الحسن والقبح موافق للغرض أو غير موافق. يعني إمام الغزالي إمام عظيم رائع رحمه الله. فإذا قال يعني والعقل يدرك في الأفعال حسنا وقبحا اتفاقا بالمعنيين السابقين، وأما الحسن والقبح بالمعنى الثالث فهو محل نزاع بين أشاعرة المعتزلة، فالمعتزلة يثبتون في الأفعال عقلا، والأشاعرة يقولون إن العقل لا يدرك حسنا ولا قبحا في الفعل بهذا المعنى. استدل الأشاعرة على مدعاهم بدليلين. الدليل الأول فعل العبد، إما أن يكون اضطراريا أو اتفاقيا، لأنه إن صدر عن العبد بلا مرجح يرجح وجوده على عدمه فهو اتفاقي، وإن صدر عن مرجح فإن كان المرجح من العبد لزم التسلسل، لأن هذا المرجح يحتاج إلى مرجح وذلك المرجح يحتاج إلى مرجح آخر وهلم جرا، والتسلسل باطل فيبطل، أو يكون المرجح من العبد. إيش؟ فيبطل أن يكون المرجح من العبد. نعم. إذا التسلسل باطل فيبطل أن يكون المرجح يعني من العبد. طيب، وإن كان المرجح من الله تعالى فإن وجب صدور الفعل عند وجود المرجح كان الفعل اضطراريا، وإن لم يجب صدوره بأن جاز ترك الفعل كما جاز الإتيان به عاد الترديد في ذلك المرجح، هل هو محتاج إلى مرجح أو ليس محتاجا إليه. فإن لم يحتج إلى مرجح كان الفعل اتفاقيا، وإن احتاج إلى مرجح فإن كان من العبد لزم التسلسل، وإن كان من غيره لزم المحذور. المحذور أنه يعني يكون اضطراريا، مع أننا يعني جعلناه ومع أنه فعل غير اضطراري، وعود الترديد هذا هو المحذور. وإذا كان الفعل اضطراريا أو اتفاقيا، هو يعني حاصل الدليل هذا إيش يعني، وهو دليل ضعيف يعني، أن الفعل إما حصروا الفعل في أنه إما ضروري وإما اتفاقي، إما أنه يضطر الإنسان إليه وإما أنه يأتي اتفاقا من غير ترجيح. فإن صدر بلا مرجح فهو اتفاقي، وإن صدر عن مرجح وهذا وكونه بلا مرجح باطل يعني ظاهر البطلان، إن الترجيح بلا مرجح باطل، لأن العبد يمكن أن يفعل هذا ويمكن أن يفعل هذا، فاختياره لفعل إنسان إما أن يذهب يمين أو شمال، اختياره الذهاب يمين لا بد له من مرجح، فلا يمكن أن يصدر الفعل هكذا اتفاقيا. طيب، إذا قلنا بالمرجح، هذا المرجح إما أن يكون من العبد، فهذا المرجح يحتاج إلى مرجح وهذا المرجح يحتاج إلى مرجح، فيتسلسل الأمر والتسلسل باطل، وما تسلسل لا يتحصل. إذا قلنا إن هذا متسلسل فمعنى ذلك أنه غير حاصل، الشيء الذي توقف على التسلسل لن يحصل، لن يقع في الوجود، لأن ما وقع في الوجود من الحوادث فهو متناهٍ. وإذا قلنا إن المرجح هو الله سبحانه وتعالى، فإن وجب صدور الفعل عند وجود المرجح كان الفعل اضطراري. إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى سيرجح عندما إذا وقفت على مفترق طريق إما تذهب يمين شمال، عندما تباشر الذهاب إلى اليمين الله سيرجح فيكون الفعل حينئذ اضطراريا، لأن لا خيار لك عندئذ أن تذهب إلى الشمال لأنه قد حصلت المرجح فألزمك بالذهاب إلى اليمين. طيب وإذا كان صدوره غير واجب عند الفعل بأن جاز ترك الفعل، المرجح موجود ولكنه غير موجب أو لكن صدوره غير واجب، فيعود الترديد جاز الإتيان به وتركه، فيعود الترديد حينئذ في هذا المرجح هل يحتاج إلى مرجح أو ليس محتاجا إلى مرجح. فإن لم يحتاج إلى مرجح كان الفعل اتفاقيا وقد يعني سبق أن رددناه، وإن احتاج إلى مرجح فإن كان من العبد لزم التسلسل وإن كان من غيره من الله يعني لزم المحذور. وإذا كان الفعل اضطراريا أو اتفاقيا يعني إذا انحصر الفعل بين هذين وقد بطل اتصاف الفعل بذلك، امتنع اتصافه بالحسن أو القبح اتفاقا بالمعنى المتنازع فيه لأنه لا يتصف بهما إلا الفعل الاختياري، وهذا الأفعال الاختيارية أفعالنا الاختيارية هي التي توصف بالحسن أو القبح، أما الأفعال الاضطرارية فلا توصف بحسن ولا قبح. ناقش المعتزلة هذا الدليل، يعني هو الجواب عن ذلك كما يعني ذكر العلماء، وهو أنه الحصر غير لازم، وهو أن الحصر غير لازم، وجعل الفعل إما اضطراريا وإما قال وهذه الصغرى باطلة بالضرورة، أنه الفعل إما أن يكون اضطراريا وإما أن يكون اتفاقيا، لا ليس من الضروري، هذا الحصر غير صحيح، لأن هناك قسما ثالثا وهو الفعل الذي للعبد فيه كسب وقصد، هذا القسم الثالث. يعني القسمة غير حاصرة فبالتالي لا يترتب عليها النتيجة المطلوبة. أما الكلام في تصوير هذا الكسب هل هو تعلق القدرة الحادثة الذي هو عبارة عن مقارنتها للمقدور، أو هو تعلق الإرادة الحادثة، أو هما معا، هذا محل نظر، هذا شيء ثاني، لكن لا يشك إنسان بوجود قسم ثالث للعبد ليس اضطراريا ولا اتفاقيا، بل هو الفعل الاختياري الذي هو كسب للعبد ومقصود له. فإن بداهة العقل شاهد عدل في التفرقة بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، كحركة البطش في اليد والمشي في الرجل وحركة الارتعاش. طيب قال ناقش المعتزلة هذا الدليل باختيار أن يكون المرجح من العبد، نختار أن المرجح هو العبد، وقالوا إن صدور الفعل عند المرجح على سبيل الجواز لا على سبيل الوجوب، فالفعل حينئذ اختياري يصح اتصافه بالحسن أو القبح، وهذا المرجح هو اختيار العبد لهذا الفعل، ولا يحتاج هذا الكلام إنه لا يحتاج هذا الاختيار إلى اختيار آخر حتى يلزم التسلسل. يعني من الذي قال لكم إن الإرادة تراد؟ الإرادة لا تراد، الاختيار أو الإرادة لا تراد، لأن الإرادة لو أريدت لتسلسلت ولما وقعت يعني. وهذا كان أيضا إشكال أورد على إرادة الله سبحانه وتعالى، أنه مثلا لماذا الفعل يحتمل نعم أن يكون إنسان مثلا أن يوجد في هذا الزمن، يوجد في زمن، لماذا أوجده الله؟ نقول يعني لتعلق إرادته. يقول لماذا أراد؟ يقول هذا شأن الإرادة، هو ربنا هيك أراد وخلص انتهى، ربنا أراد أن يجده، هذا شأن الإرادة، التخصيص أن تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. فالإرادة لا تراد ولا يعني يصح أن تحتاج إلى اختيار آخر. الدليل الثاني، لو اتصف الفعل بالحسن أو القبح اتصافا ذاتيا لم يتخلف كل منهما عن الفعل عند اتصافه به، لأن ما بالذات لا يتخلف، هذا متفق عليه، الأمر الذاتي لا يتخلف، الأمر العارضي يمكن أن يتخلف. يعني الإنسان من صفاته الذاتية يعني لا يكون إنسان إنسانا إلا إذا كان حيوانا ناطقا، فإن انتفى وصف من هذين الوصفين فليس بإنسان، يكون شيء آخر. طيب هل من شرط الإنسانية من صفات الإنسانية الذاتية أن يكون مثلا ضاحكا بالفعل؟ أبدا، هذا وصف عرضي، قد يكون ضحك فقد ما لكنه لكن قابليته للضحك نعم، ولكنها ليست وصفا يعني من ذاتيات الإنسان. يعني يمكن الإنسان أن يتحقق أو يتصور، يمكن أن نتصور الإنسان من غير أن يخطر ببالنا، من غير أن يتوقف هذا التصور على قابليته للضحك. نعم، فهذا الضحك هذه خاصة، يعني قابليته للضحك هذه خاصة بالإنسان. طيب المشي في الإنسان هذه عرض عام، إذن هذا ليس أمرا ذاتيا فيتخلف، يمكن أن يكون ماشيا أو غير ماشيا. وأما الإنسانية الحيوانية والناطقية فهي أمر ذاتيا لا يتخلف، لا يكون الإنسان إنسانا إلا بها، فإذا ارتفع أحد هذين الوصفين صار شيئا آخر. قال لأن ما بالذات لا يتخلف، ولكن حسن الفعل أو قبحه قد تخلف، فإن الكذب قبيح، ولكن هذا في الأصل، ولكنه إذا تعين طريقا لإنقاذ المعصوم، طبعا المعصوم يعني سواء كان نبيا أو غيره، لكن يعني يمثلون معصوم الدم، أيوة نعم، لكن يعني بالنسبة إلى النبي يعني المثال يكون أوضح والتشنيع به أكبر يعني. ولكنه إذا تعين طريقا لإنقاذ المعصوم كان حسنا. فلو أن نبيا طارده شخص يريد قتله فدخل بيتا يحتمي فيه، فسأل المطارد صاحب البيت عنه، فإن أجابه بأنه موجود كان قبيحا لما يترتب عليه من قتل المعصوم، مع أنه صادق فيما يقوله، وإن أجابه بأنه غير موجود في البيت كان حسنا لما يترتب عليه من نجاة المعصوم، مع أن قوله هذا كذب. وبذلك ظهر أن، ومعلوم في الشرع عندنا يعني جواز الكذب لإصلاح ذات البين، وفي قول الرجل امرأتي وأنا، وبذلك ظهر أن الفعل ليس حسنا ولا قبيحا لذاته، فلا يدرك العقل حسنه ولا قبحه، فوجب أن يكون منشأ الحسن والقبح هو الشرع وهو ما ندعيه. طيب ناقش المعتزلة هذا الدليل لأن الكذب قبيح باعتبار ذاته، من حيث الأصل الكذب قبيح، ولكن لما كان ترك الإنقاذ للمعصوم يزيد قبحه على قبح الكذب، كان الكذب في هذه الحالة حسنا بهذا الاعتبار. وغاية ما يلزم يعني، فهي عملية تقديم أخف المفسدتين يعني من هذا القبيل، إنه وغاية ما يلزم من هذا أن الحسن والقبح في الفعل قد يكونان لأمر خارج عن الفعل وليس لذات الفعل، ونحن نقول بذلك ولا ننكره. يعني طبعا فإن قالوا بذلك فقد نقضوا كلامهم في الحسن والقبح الذاتي، إنما بالذات لا يتخلف، يعني هم قالوا هذا استثناء فلا ينقض الأصل، يعني الأصل أن الكذب قبيح، كون الكذب حسنا في بعض الحالات فلأمر طارئ أوجب ذلك. فمقتضى هذا أن الفعل في ذاته يتلون، يعني يتلون، فأن الفعل في ذاته لا يصف بحسن وقبح ذاتيا، بل تارة يكون حسنا وتارة يكون قبيحا. نحن كالقتل عندنا، بالنسبة لنا كالقتل، القتل تارة يكون قبيحا كقتل المعصوم، قتل إنسان بغير حق، وتارة يكون حسنا كقتل القاتل وقتل الكافر والصائل والكافر في الجهاد الصاد عن سبيل الله، إلى قتل الشبيح المجرم الذي قتل الناس. فيعني يعني فإذا القتل بحد ذاته، طيب مثلا الوطأ تارة يكون حسنا في الزواج وتارة يكون قبيحا في الزنا وهكذا. فليس الفعل في ذاته متصفا بالحسن والقبح الذاتي، يعني ليس فيه وصف يجعله في ذاته حسنا، وليس فيه وصف يعني ملازم له يجعله في ذاته قبيحا، أو ليس هو في ذاته قبيحا أو ليس له وصف ملازم له لا ينفك، لا، إنما تارة يكون كذا. فما الذي يجعله حسن وما الذي يجعله قبيحا؟ قلنا إن الذي يجعله كذلك الشرع. أما قبل ورود الشرع فلا توصف الأشياء بحسن ولا قبح، فلا يقبح كفر ولا يحسن إيمان ولا قبل ورود الشرع. طيب ما المراد بأنه قبل ورود الشرع؟ هذه يعني أيضا إنه ما المراد قبل ورود الشرع؟ هل المراد أن يأتي رسول خاص يعني إلى المكلف يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أم المراد أن يسمع برسول؟ يعني العرب في الجاهلية قبل النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا بموسى وعيسى وإبراهيم، سمعوا بهم وكانوا يعاشرون اليهود ويخبرونهم، وكانوا إذا اختلفوا معهم يقولون سيظهر نبي، فعلموا يعني سمعوا بالأنبياء، لكن لم يرسل إليهم نبي ولا رسول، وإنما أرسل موسى وعيسى إلى بني إسرائيل، ما أرسلوا إلى العرب أصلا. فعاشوا، فهل يكفي هذا أن يكون قد أرسل رسول وإن لم يكن إليهم بشكل مباشر، أم يشترط أن يرسل رسول إليهم يكون يعني مرسلا إليهم ولا يكفي مطلق إرسال رسول؟ فالجمهور الأشاعرة على أنه يشترط أن يرسل رسول إلى المكلف، يشترط أن يرسل إليهم رسول. الإمام النووي رحمه الله مع جماعة من أصحابنا مالوا لأنه يكتفى أن يرسل رسول، أن تسمع برسالة رسول سواء كان مرسلا إليك أو لم يكن مرسلا إليك، فيما يتعلق بالأصول، أصول الدين، بوجود الله ووحدانيته وهذه صفات الكمال. هؤلاء هم الأشاعرة الذين يعني يتكلموا في موضوع الفتح، فهؤلاء الذين حملوا الأحاديث على ظاهرها ولم يؤولوها أو يتوقفوا فيها كما فعل أغلب الأشاعرة. ولذلك حتى هون أيضا يعني كلام الشيخ الزحيلي في أن النووية موافق له غير صحيح، النووي غير موافق للماتريدية، لا يقول بحسن وقبح الأشياء، ولكنه يقول إن الأشياء ليس فيها حسن ولا قبح، وإنما يتوقف على ورود الشرع. فهل يشترط أن يرد الشرع إليك أم يكفي أن يرد إلى غيرك وتسمع به وتعلم به؟ فإنه يقول لا، يكفي أن تعلم به، ما يشترط أن يعني. وظاهر القرآن يعني يؤيد مذهب جمهور الأشاعرة والشافعية، وهو قوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وكذلك قوله تعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، فإذا ما أتاهم نذير. ولو قالوا أيضا إيش آية في ما أتاهم من نذير، آيات أخرى، لقالوا ربنا أحسنت، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. الله يفتح عليك. فإذا هذه الآية أيضا تؤكد أنه لابد أن يعني لا يعاقب الإنسان ولا يثاب إلا إذا أرسل إليه ليقيم عليه الحجة. طبعا رسل مبشرين ومذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب فإذا وبدليل أيضا يعني بدليل النسخ، وإن كان أجاب المعتزلة أيضا عن هذا إنه النسخ يعني لما علم الله في الشيء من حسن وقبح وعلى خلاف الأصل، يعني إن أيضا خصوصا عند القائلين بالوجوه والاعتبارات فموضوع الجواب عن النسخ سهل عندهم. الأشاعرة يقولوا مثلا لو كان القبح ذاتيا لقبح مثلا، أو لو كان الحسن ذاتيا لحسن سجود الإنسان لغير الله على وجه التعظيم في كل الشرائع مثلا، يعني لو كان القبح ذاتيا لكان، أو لو كان الحسن ذاتيا لحسن زواج الرجل بأخته كما حسن زواج أولاد آدم بأخواتهم. فالمعتزلة قالوا إن الحسن في ذلك طارئ لأمر اقتضاه وهو استمرار البشرية يعني. على كل حال فالقول بهذا أنه لطارئ وكذا ينقض القول بالذاتية، يبقى القول بالوجوه والاعتبارات. ومع ذلك فإذا قلنا بوجوه واعتبارات يعني فهذا يرجع إلى قول الأشاعرة وجوه الاعتبارات، إذا قلنا لا بصفة ملازمة فهو أيضا كالقول بالذات فهو باطل كالقول بالذاتية. طيب إذن ويناقش المعتزلة، ونحن وصلنا ناقش المعتزلة، ناقش المعتزلة اللي هو دليل مطاردة شخص لنبي من الأنبياء، هذا الدليل بأن الكذب قبيح باعتبار ذاته، ولكن لما كان قرأنا هذا الكلام. إذن واستدل المعتزلة على مدعاهم بأدلة أهمها ما يأتي. أولا العقلاء جميعا في كل العصور حتى من لم يتدين منهم بدين متفقون على قبح الظلم ومقابلة الإحسان بالإساءة. أبدا ولا متفقون ولا شيء. طيب ما الآن مجرمو الشرق والغرب يعني متفقون على حسن ما يفعلونه بنا في المسلمين، وين متفقون على حسن؟ ولا متفقون ولا شيء، ولا متفقون ولا متفقون ولا هم يحزنون. إذن متفقون على قبح الظلم ومقابلة، بالعكس هم يرون أحيانا يعني يعني الظلم هذا، والظلم من شيء من النفوس كما قال أبو الطيب يعني، فإن تجد ذا عفة ولعلة لا يظلم، يعني بالعكس بعضهم يرى الظلم علامة على القوة فيراه حسنا، أنه يعني هو يستطيع أن يفعل. طيب اليهود يتفقون على حسن الظلم الواقع علينا يعني. على كل حال المهم يعني متفقون على قبح الظلم ومقابلة الإحسان بالإساءة، فلو كان قبح الفعل أو حسنه متوقفا على ورود الشرع به لما أدركه من لم يتدين منهم بدين ولا من لم ينزل عليه شرع من رب العالمين. وأجاب الأشاعرة عن ذلك بأن العقلاء يدركون أن كل من الأمرين قبيح، بمعنى أنه صفة توجب اللوم والذم في الدنيا، وهذا قدر متفق عليه، لا بمعنى أن كل منهما قبيح بمعنى أنه يعاقب في الآخرة، فإن هذا لا سبيل إلى إثباته. نعم. وثانيا يعني هذا أيضا يعني إحنا نرفض الاتفاق، إنه كما قلنا بعض الناس يرى أصلا الالتزام بهذا ضعفا، علامة على الضعف، إنه واحد والله ما يظلم، لا بالعكس يرى الظلم علامة على القوة فهو فيصير حسنا عنده يعني. وثانيا لو لم يدرك العقل في الفعل حسنا وقبحا قبل ورود الشرع بذلك لما ترجح الصدق على الكذب عند حصول غرض المكلف بكل منهما، لا سيما من لم يعلم بشريعة من الشرائع، لكن المكلف يرجح الصدق على الكذب عند تساويهما. هلا واضح انه اذا الكذب يحقق لك غرض سترجح الكذب. طيب لا، هو بيفترضوا الحاله التي هي ان الكذب والصدق سيحقق لك الغرض، فايهما تختار؟ العقلاء يختارون الصدق، ليش يختار الكذب؟ فدل ذلك على ان المكلف يرجح الصدق على الكذب عند تساويهما بالنسبه لغرضه، فدل ذلك على أن العقل يدرك في الفعل حسنا وقبحا وهو ما ندعيه. وأجاب الأشاعرة عن ذلك بمنع ترجيح الصدق على الكذب عند تساويهما في حصول الغرض، فإن المكلف لا يرجح واحدا منهما على الآخر، ولو سلمنا ترجيح الصدق على الكذب فليس ذلك لكون الصدق يثاب عليه في الآخرة، بل لأنه هذا في المعنى الثاني صفة كمال يمدح عليه في الدنيا، وليس ذلك من المتنازع فيه يعني. فرعان علم مما تقدم أن الأشاعرة لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، وأن المعتزلة يقولون بهما، وقد أقام كل منهما الدليل على ما يدعيه، ولكن الأشاعرة بعد أن أبطلوا القاعدة الكلية ذكروا فرعين لهذه القاعدة وأقاموا الدليل على بطلانهما بخصوصهما لظهور البطلان فيهما. فيعني هو ذكر الفرعين على سبيل الخصوصي بعد العموم لأهمية هذين الفرعين. قال الفرع الأول شكر المنعم. قالت الأشاعرة إن شكر المنعم وهو الله تعالى ليس واجبا عقلا، وإنما وجب بالشرع. وقالت المعتزلة بل وجب بالعقل، والشرع جاء مؤكدا لما أدركه العقل. والمراد طيب المراد بالشكر إيش؟ هل المراد الشكر اللغوي اللي هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه، سواء كان هذا الفعل قولا باللسان أو اعتقادا بالقلب أو عملا بالجوارح والأركان، أم المراد الشكر العرفي كما ذهب إلى ذلك الكمال بن الهمام، اللي هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق من أجله؟ فالعلماء الراجح عندهم أن المراد هنا الشكر اللغوي لا الشكر العرفي في الشرع المعروف شرعا، يعني عرفي الشرعي، لا المراد هنا الشكر اللغوي. وهو والمراد طبعا منه هنا نوع خاص منه، وهو اجتناب المستخبثات العقلية التي يحكم العقل بأنها خبيثة وقبيحة، والإتيان بالمستحسنات العقلية، الأشياء التي يحكم العقل، لأنه الكلام فيما قبل ورود الشرعي، يعني الكلام فيما قبله قبل بعد ورود الشرع، فخلص واضح أن شكر المنعم واجب بالشرعي، لكن قبل ورود الشرع هل شكر المنعم واجب أو ليس بواجب؟ هل شكر المنعم حسن أو ليس بحسن؟ فالأشاعرة قالوا إن شكر المنعم ليس واجبا عقلا وإنما وجب بالشرع، وقالت معتزلة بل وجب بالعقل قبل ورود الشرع وبالشرع بعد مجيئه، وقد جاء الشرع مؤكدا في ذلك لما أدركه العقل. قال استدل الأشاعرة على عدم الوجوب عقلا بدليلين. الدليل الأول، لو وجب الشكر قبل الشرع وهذا هو الدليل يعني الأقوى، لجاز تعذيب تاركه، لأنه الواجب من وصفه أنه ما جاز تعذيب تاركه، ما استحق تاركه العقاب، يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فلو كان الشكر قبل الشرع يعني واجبا لو بالعقل لوجب لجاز تعذيب تاركه، لأن جواز أو لوجب إيش عندكم جازة؟ جازة لجاز يعني هون بمعنى أذن أو سمح، يعني هون الجواز بالمعنى الأعم، يعني مش الجواز اللي هو الإباحة التخيير، يعني جاز مقابل إيه لا أمكن، يعني جاز مقابل منع، يعني نعم لجاز تعذيب تاركه، لأن جواز التعذيب على الترك من لوازم الوجوب، لكن تارك الشكر قبل الشرع لا يجوز تعذيبه، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والآيات التي ذكرناها قبل قليل. فإن الآية نفت جواز التعذيب، فإن المعنى ليس من شأننا ولا مما يجوز في حقنا أن نعذب العباد قبل أن نبعث إليهم رسولا يرشدهم إلى ما ينبغي أن يكون عليهم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ناقش المعتزلة هذا الدليل من وجوه. الوجه الأول، الآية نفت عذاب الاستئصال في الدنيا قبل بعثة الرسل، ولا يعني قالوا وما كنا معذبين بعذاب الدنيا، فخصصوا العذاب وقالوا إن العذاب هنا هو العذاب الدنيوي، ومو أي عذاب دنيوي، العذاب الذي فيه الاستئصال، الإبادة، الاستئصال للجميع. فقال ولا يلزم من نفي عذاب الدنيا ونفي عذاب الآخرة، ونحن كلامنا في العذاب الأخروي، ولازم الوجوب العذاب الأخروي لا العذاب الدنيوي، والآية لم تنفي العذاب الأخروي فلا حجة لكم فيها، هكذا يقول معتزلة. طبعا هذا الكلام من المعتزلة باطل. أجاب الأشاعرة عن ذلك بأن عذاب الدنيا أولا لأن فيه تخصيصا من غير مخصص، يعني وما كنا معذبين دنيويا وأخرويا، وبعدين أصلا إذا أطلق العذاب في الشرع فيحمل على الأخروي، أصلا العذاب الدنيوي هذا خلاف الأصل. ومع ذلك لو سلمنا ذلك لكم، فإن عذاب الدنيا أقل شأنا من عذاب الآخرة، هذا باتفاق، فنفي الأدنى نفي للأعلى، إذا كان العذاب الدنيوي الذي هو أدنى منفيا فما بالك بالعذاب الأخروي، فنفيه من باب أولى. فحيث نفت الآية الأدنى وهو عذاب الدنيا فقد نفت الأعلى وهو عذاب الآخرة من باب أولى أو من باب أولى. المناقشة الثانية للمعتزلة، الرسول وما كنا معذبين، ناقشوا معذبين، الآن سيناقشون رسولا، ما المراد بالرسول؟ قالوا الرسول في الآية مراد به العقل، فمقتضى الآية أن من ليس عنده عقل كالمجنون لا يعذب، أما من عنده عقل يدرك به فإنه يعذب، وهذا لا يضرنا بل هذا من ادعيه. أجاب الأشاعرة عن ذلك بأن الرسول حقيقة في من أرسله الله بشرع وأمره بتبليغه، فإطلاقه على العقل مجاز، ومو بس مجاز، مجاز بعيد كمان، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا لقرينة ولا قرينة. وهذا الرسول أيضا هذا لفظ شرعي، فالأصل أن يحمل الكتاب والسنة على الألفاظ على المعاني الشرعية، وهي حتى هنا لا يشهد لها لا شرع لا لغة ولا شرع ولا شرع. نعم، والسياق الآيات ينافيها. نعم، يعني هذا تأويل باطل، تأويل بعيد باطل، تأويل الرسول بأنه العقل. شكر المناقشة الثالثة للمعتزلة، شكر المنعم واجب عقلا، لكن تاركه قبل الشرع لا يعذب حتى يبعث الله له رسولا لتقوم الحجة علي البالغة عليه. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وعلى ذلك فلا حجة لكم في الآية، لأنها قررت أن العذاب لا يكون إلا بعد بعثة الرسل، ونحن نقول بهذا. وأجاب الأشاعرة عن ذلك بأن الوجوب قبل الشرع يصبح عديم الفائدة، فيكون القول به عبثا إذا كان الوجوب قبل الشرع ما يترتب عليه العقاب على الترك إلا بعد مجيء الشرع، فلا معنى إذن للوجوب قبل الشرع. يعني أيضا نعم، إحنا الأشاعرة قالوا إنه لا وجوب قبل الشرع لانتفاء لازمه، لأنه يلزم من الوجوب أو يلزم أو من الوجوب أو التحريم ثواب أو العقاب، فإذا نفي اللازم وهو ما كنا معذبين فقد انتفى الملزوم وهو العقاب الوجوب أو التحريم. فبالتالي إذا كان الوجوب قبل الشرع منتفيا فلا معنى له، فإنه يصبح عديم الفائدة. يعني عجيب هذه المناقشة الثالثة، عجيبة المعتزلة يعني، مخالفة للمخالفة. نعم، يعني وينقض كلامهم أصلا. صحيح. على كل حال، الدليل الثاني للأشاعرة هو لو وجب شكر المنعم عقلا، لو قلنا إن شكر المنعم يجب عقلا، فإن كان لغير فائدة كان عبثا، إن أوجب الله علينا أن نشكره ولا فائدة من هذا الإيجاب، لا فائدة منه، فهذا عبث، والعبث من الشارع محال، يتنزه الله لأنه فعل السفهاء والله حكيم جل شأنه. وإن كان لفائدة كان باطلا كذلك. ليش؟ لأن الفائدة إما أن ترجع إلى الله المشكور أو إلى العبد الشاكر، يمتنع رجوعها إلى الله لأن الفائدة إما لأنها إما جلب منفعة أو دفع مضرة، والله منزه عن كل منهما، وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني وأيضا إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني إلى آخر ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على هذا. طيب، فالله غني سبحانه وتعالى عن العالمين، إذن يمتنع أن ترجع إلى الله. طيب هل كذلك؟ طيب ورجوعها إلى العبد؟ قال كذلك يمتنع رجوعها كذلك إلى العبد، لأنه لا جائز أن تكون أخروية الفائدة. طيب إذا رجعت إلى العبد هل هي دنيوية أو أخروية؟ إذن الفائدة من ترجع إلى الله أو إلى العبد، رجوع إلى الله باطل. طيب رجوعها إلى العبد إما أن تكون أخروية وإما أن تكون دنيوية، فلا جائزة أصلاً، لم يخطر على باله آخر أصلاً ولا الكلام ده. نعم، يعني هو قبل ورود الشرع، فبالتالي من أين يعرف أن هناك آخر أصلاً؟ يعني هذا أمر غيبي لا يدركه الإنسان بمجرد العقل. طيب، فإذا لا جائز أن تكون أخروية وهي الثواب، لأن العبد لا يدرك الآخرة، لأن الآخرة هذا غيب، سمعيات نحن حتى نسميها الأمور السمعية التي جاء بها السمع، فضلا عن أن يدرك ما ثبت لها له فيها أنه ثواب وعقاب، وسيثاب بحسنات 10 حسنات وأكثر و70 حسنة وإلى آخره. ولا جائز أن تكون دنيوية أيضا، الفائدة دنيوية في الشكر، لأن الشكر عبارة عن اجتناب المستخبثات والاتيان بالمستحسنات، وتلك أفعال فيها كلفة على النفس. يعني مثلا السرقة مستخبث، إنه والله بينما العمل فيه كلفة ومشقة على النفس، ومثل ذلك لا يعتبر فائدة، لا حظ للنفس فيها، فهي ليس الشكر، بالعكس يعود على النفس بالمشقة، وليس له حظ دنيوي فيها. وإذا انتفت فائدة الوجوب انتفى الوجوب، وثبت أن الشكر غير واجب. ناقش المعتزلة هذا الدليل من وجوه: منع حصر رجوع الفائدة إلى الشاكر والمشكور، فقد تكون فائدة الوجوب لغيرهما، وهذا أيضا يعني مجرد احتمال عقلي، مين هو هذا الغير الذي سيحصل له الفائدة؟ ولم تقيموا دليلا على بطلان رجوعها لغيرهما، فلم يتم لكم ما تقولون. ويجاب عن ذلك بأن رجوع الفائدة لغير الشاكر والمشكور نادر، والنادر لا عبرة به. طيب، يعني مثلا أحيان ممكن إنسان يعني أنه ترجع لغير الشاكر المشكور، واحد يجهد نفسه كي يقاتل مثلا في سبيل الله كي يحمي غيره، يعني هذا ربما يكون قصد أنه ترجع لغيرهما، لكن هذا نادر. الأصل أنه الإنسان يفعل الفعل لما تعود عليه هذه الأفعال التي يقوم بها من فائدة أولا، هذا هو الأصل، أنه الإنسان ينفع نفسه. طيب، المناقشة الثانية: اختيار أن الفائدة ترجع إلى الشاكر في الدنيا. طيب، وبماذا تجيبون يا أيها المعتزلة على ما ذكرناه من المشقة المترتبة على ذلك؟ قال: وكون الشكر مشقة لا ينافي أنه يترتب عليه منفعة في الدنيا. كلامهم سليم والله، يعني في هذا كلامهم صحيح، كاستمرار الصحة وسلامة الأعضاء الظاهرة والباطنة، ودفع القحط وزيادة الرزق، والراحة النفسية إلى آخر ما هنالك. بل الغالب، والشعور بأنه يعني فعل شيئا ذا قيمة وكذا، بل الغالب أن الفائدة إنما تأتي بعد المشقة. المناقشة الثالثة: اختيار أن الفائدة ترجع إلى الشاكر في الآخرة. يعني إذا ما نفع ترجع إلى الشاكر في الدنيا، خليها ترجع إلى الشاكر في الآخرة، وهي خروجه عن العهدة بيقين، يعني سينجو يقينا. فإن عدم إتيانه، هذا مثل ما قال إنه أبو العلاء المعري: زعم المنجم والطبيب كلاهما لا ترجع الأجساد، قلت إليكما إن صح رأيكما فلست بخاسر، أو صح رأيي فالخسار عليكم. أنا يعني هنا يقول إن شكر فإنه قطعا سينجو، احتمال أنه يكون الشكر واجب، واحتمال يكون الشكر غير واجب. يعني في الأخير وصل المعتزلة معنا في المناقشة إلى هذا، يعني في التسلسل والتدرج في المناقشة إلى هذا، قالوا خلينا نمشي معكم ونقول احتمال الشكر واجب واحتمال الشكر غير واجب، فلو شكر فإنه سينجو في الآخرة بيقين، طيب إذا لم يشكر فإنه لا يتيقن نجاته في الآخرة. طبعا نحن سنرد عليهم ونقول: مين قالكم إنه الشكر يعني لا يعني لا يترتب عليه العقاب؟ لا، أنت عم تفترض يا أيها المعتزلي إنه إما أن تشكر فلا يترتب على شكرك عقاب، بل يترتب على ذلك النجاة، وإما أن لا تشكر فيترتب على ذلك احتمال العقاب وعدم العقاب، فبالتالي اشكر أحسن لك عشان يترتب على ذلك نجاتك بيقين. فقلنا لهم: ومن الذي قال لكم إن ترك إن الشكر يترتب عليه النجاة بيقين؟ لا أبدا، ممكن يكون الشكر هذا قلة أدب مع الله، شكر بما لا يشرع، يعني يترتب عليه العقاب، مو بس أنه يترتب عليه الثواب ولا يترتب عليه عقاب، لا يترتب عليه عقاب كما سيأتي. قال اذا طلب الشكر بهذه الطريقه. نعم. يعني من ادراك انه وصل طلب شكر او ابدا شكرت بهذه الطريقه من ادراك. طيب يعني ايضا كما الان في من العقلاء خصوصا الملاحده يقول خلقت الجمال وقلت اتقوا فكيف نراه ولا نعشقه. ليش ربنا هذا بيحكي حتى الى اليوم بيحكي انه ليش ربنا مشان نتمتع يا اخي ربنا خلقنا انت عم تعرض عن ضيافه الله لك بيقول لك ربنا عم يقدم لك ضيافه وتروح تعرض. طيب فيعني ايضا في اصولي ها اصولي طبعا. قال اختيار أن الفائدة ترجع إلى الشاكر في الآخرة وهي خروج عن العهدة بيقين، فإن عدم اتيان بالشكر يوجب عنده احتمال العقاب عليه لكونه مطلوبا منه، والاتيان به يدفع عنه هذا الاحتمال، لأنه إن كان مطلوبا منه فقد أداه، وإن لم يكن مطلوبا منه لم ينله من الاتيان به ضرر. هون من نخالفهم في ذلك فلا يتم لهم الدليل، وبذلك ينجو من عقاب الآخر. طيب وأجيب عن ذلك بأن اتيانه بالشكر قد يسبب له العقاب لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن العبد مملوك للمشكور وهو الله سبحانه وتعالى، فاتيانه بالشكر يكون تصرفا في نفسه المملوكة لغيره لله يعني بدون إذن المالك، والتصرف في ملك الغير بدون إذنه سبب للعقاب. شوف الله الأمر الثاني أن شكر العبد للمنعم على ما أنعم به عليه، شوف هذا لسه الأعجب، يعتبر استهزاء به لأن ما وصله من النعم قليل وحقير بالنسبة لعظمة الله وكبريائه، فيكون فيكون مثل ذلك كمثل فقير أعطاه ملك من الملوك كسرة خبز أو جرعة ماء فأخذ يطوف المجالس متحدثا بهذه النعمة، بيستهزئ بالملك هذا يعني. فيعني ألم ترى أن السيف يزرى بقدر إذا قيل هذا السيف خير من العصا يعني. فهذا يعني صورته يعني صورة شكر ولكن حقيقته استهزاء، لأن الكون وما فيه بالنسبة لله لا ينقص من خزائنه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، مع الفرق يعني هو الفرق في المثل، لأن ما عند الملك ينفد لو أعطى الملك. وهذا لما واحد من هذا من الصين لعب شطرنج وقال له بدي على إيش حبة قمح، كل حبة تزد ليها متوالية الحسابية، فلما حسبوا وجدوا أن خزائنه إيش لا تفي ب يعني، بينما خزائن الله لا تنفد، فمهما يعني كسرت خبز يعني فمهما أعطى الناس في الدنيا من النعم فهي بالنسبة لله ككسرة خبز بل أقل من ذلك. الأمر الثالث قد يكون الشكر مطلوبا على وجه خاص. خلينا يعني دعونا أو سلمنا أن الشكر مطلوب، ولكن الشكر مطلوب على وجه معين فيأتي به الشاكر. طبعا قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع الشرع جاءنا وقال اشكروني بهذه الطريقة، صوموا رمضان ولا تصوموا يوم عيد، إذا صمت يوم عيد شكرا لي فأنت يعني على غير الوجه المطلوب. فإذا فيأتي به الشاكر على غير وجهه المطلوب منه فيقع غير لائق بالمشكور فيستحق فاعله اللوم والعقاب. جميل. المناقشة الرابعة للمعتزلة للدليل الثاني من أدلة الأشاعرة أن هذا الدليل منقوض بالوجوب الشرعي. اتفقنا أن شكر المنعم واجب بالشرعي. طيب إذ يقال فيه لو وجب الشكر شرعا فإن كان لغير فائدة كان عبثا، أي نفس القصة اللي جبتونا إياها يعني نأتي لكم بها أيضا، والعبث من الشارع محال وإن كان لفائدة كان باطلا، كذلك لأنه لا جائز أن تكون الفائدة راجعة للمشكور لأن إما جلب منفعة أو دفع مضرة والله منزل عن كل منهما، ولا جائز أن تكون الفائدة راجعة للشاكر لأن إما إن كانت أخروية وهي الثواب كان ذلك باطلا لأن العبد لا يدرك الآخرة فضلا عن أن يدرك ما يحصل له فيها، وإن كانت دنيوية كان ذلك باطلا أيضا لأن الشكر مشقة عن نفسه ومثل ذلك لا يعتبر فائدة. وأجيب عن ذلك باختياري أن الوجوب الشرعي لفائدة تتعلق بالآخرة، والشرع بيّن للمكلف الآخرة كما بين له ما يناله فيها ومثل ذلك لا يتأتى في الوجوب العقلي. كيف يعني أنتم دليلكم غير صحيح؟ عم تدعوا أنه كانت أخروية وهي الثواب كان ذلك باطل أن العبد لا يدرك الآخرة أبدا. العبد يعني الافتراض أنه وجوب بالشرع فقد ثبت بالشرع والشرع دل العبد على فائدة هذا الشكر الأخروية التي ترجع إلى العبد. فإذا ومثل ذلك لا يتأتى في الوجوب العقلي لأن العقل لا يستقل بدرك الآخرة. فجوابنا عن الوجوب الشرعي لأنه معتزلة إيش قالوا؟ ما هو جوابكم عن الوجوب الشرعي هو جوابنا عن الوجوب العقلي. قال لا أبدا في فرق بينهما. فجوابنا عن الوجوب الشرعي لا يصلح جوابا لكم عن الوجوب العقلي. والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. خلصت الكهرباء.